بهذه الأجرام العظيمة هذا فعله سبحانه وتعالى ويعيده ويحفظه ما وهو العليم على كل مخلوقات سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. عندما نركع يجب أن نعظم الرب، محل الركوع ليس بالتلقات، أما الركوع فعظم فيه الرب، لأن هذا إشعار عندما تركع وتحمي ظهرك هكذا هذا إشعار منك لأنك أنت عبد، وهذا مش تواضع بل عبودية للرب سبحانه وتعالى خضوع، وتقول سبحان ربي العظيم. عندما تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم تعلم هذا، تعلم شيء من عظمة الرب تبارك وتعالى أنه خالق هذا الكون كله، وهو القابض عليه سبحانه وتعالى، وهو المدبر له. الله يقول عن نفسه يوسف في السماوات والارض ان تسجدوا لا، ولئن سالك ان امسكهما من احد من بعد، ليس هناك غير الله يستطيع ان يكسب الارض، وضع الشمس في مكانها، الارض في مكانها، السماوات في مكانها، لا، ان زالت هذه فلا قيام لها الا لله سبحانه وتعالى، لان الله هو الحي القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم الغيب، فهو الذي يقيم امر السماوات والارض سبحانه وتعالى. فلما تحني ظهرك وتقول سبحان ربي العظيم تذكر معك العظيم ان الرب هو الاله العظيم حقا سبحانه وتعالى، وعندما تضع جبهتك على الارض تذكر وقل وانت تقول سبحان ربي الاعلى أن الله تبارك وتعالى هو الأعلى، لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، هو الأعلى على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، عرشه تحت مخلوقاته، وكل هذه المخلوقات التي تحت العرش في صغيرة حلقة في سماء، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، والله فوق ذلك، وهو مستغن عن كل هذا الخلق سبحانه وتعالى، فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كان الذي يقول على الله من تتأول وليس ليس قبلك شيء، الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فهذا الرب تذكر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن تستغفر رب هو الأعلى حقا فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن كل هذه المخلوقات أشياء صغيرة حقيرة جدا بالنسبة لعظمة الرب سبحانه وتعالى، بل إن من على هذه الأرض هم من أصغر وأحقر خلق الله بالنسبة إلى غيره، أنتم أشد خلقا أم الزمان بنات رفع شمسها في سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الإنسان بالنسبة لهذه المخلوقات الصغير جدا حقير جدا، نحن والأرض التي نحن عليها، هذا البشر والأرض التي نحن عليها شيء صغير جدا حقير جدا بالنسبة لمخلوقات أخرى. ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى ملك يطيح صيحة واحدة صيحة واحدة في خوف بخوف، وليس بسيف ولا برمح وإنما بخوف. الله يقول إذا كانت إلا صيحة واحدة فإنها صيحة واحدة من الناس، فلا مقارنة بين قدرة الإنسان وقوته وبين قوة بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، مش الله بل بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى، كملك من ملائكته، بل ملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى إذا نقص في البوق أو صور نقص واحدة فإن كل هذه السماوات الأرض تنبت لنفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال تدك دكة واحدة دكة واحدة يومئذ وقع في الواقع، إذا النفخة واحدة ما قال ينفخ حتى ينقطع نفسه ينفخ ينفخ ينفخ، لا هي نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون أيها الناس على الله لا تخفى منكم خافية في ولا واحد يختفي من هذا اليوم يختبر كلا لا وزر كلا لا وزر الوزر الملجأ ما في ملجأ ما في ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر فهذا الرب العظيم يجب عندما نرجع أن نعظم الرب على الحقيقة فنقول سبحان ربي العظيم وكان النبي يقول أحيانا سبحان ربي العظيم سبحان ذي العزة والجبروت والملك والملكوت والكبرياء والعظمة قل قولي هذا أستغفر الله عز وجل تعظيم الرب إيمان ثم هو قوة وابتعاد مع الإنسان وذلك من المناولين أعظم الرب كثيرون الله يقول لقد خلقنا الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين خصيم لمن لله يعني يخاطب ربه سبحانه وتعالى المبين بين الخصوص ويقول الله تبارك وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني ذو ظهر يفكر نفسه انه له ظهر يريد أن يحارب الحق كما العدل ويعيد بعض البعض على حرب الرأي كل تعالى عن أمر رب تبارك وتعالى إعلان العداوة من هذا الإنسان الحقير الصغير اللي هو يعني بالنسبة للخلق ليس شيء لكنه يعتقد في نفسه كافر يعتقد في نفسه أن شيء ويجاهر ربه بالمعصية فيسبل عليه السبيل يعاديه يعالج رسله يشف اولياءه يقوم في الارض بغير امره يسعى كل مستعد لاصدار دينه ونوره واصدار ضوئه يريدون ان يبصروا نور الله في افواههم يقول الرب تبارك وتعالى ويأبى الله الا ان يكون من نوره ولو كره الكافرون فهذا الرب الكافر فالمؤمن إذا عرف ربه سبحانه وتعالى وآمن بالله تبارك وتعالى وعرف أن الله ربه هو العظيم القوي يكون هذا عون له وهذا حق على الاتكال الاتكال بحكمة الكفار فالكافر معاني ربه مفتخر بقوته ما تشوف شلون الكفار كان يقابل الرسل يعني يجيهم رسوله كلهم انا رسوله خلق هذه السماوات خلق انا رسوله هو اختارني وهذا لي ويعني انا رسوله يعني الكفار بعد ذلك اشتراك قلوبهم ان هذا رسوله لكن يعاني ويحاولوا اشتراك دينه ويصفوا في وجهه ويتحدوه ويذكروا به ويسعى التفاعيل انت من تحارب انت حين تحارب الرب الاله سبحانه وتعالى والرب تبارك وتعالى احيانا يستدرج يعني يجروا في اهل الايمان يضربوهم ويعذبوهم ويهينوهم كم اهين الرسل وكم قيل له من الكلام الشريف وصريح الشريف ويعلم انه عندما يسير على هذا من واجب الله يجي نضغط أحيانا قومي. ثم بعد ذلك ينجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويظلم الكافرين. هذه الجزء سبحانه وتعالى الجاهل بالخلق وهو جاهل الكفار على هذا النحو. انظروا ما قول الى به النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتهمونه كان يدعو الى الله تبارك وتعالى وما كانوا يتهمونه ويعلمون انه صادق لكن لماذا فعل هذا السعي في ايصال من الله تبارك وتعالى ومحاوله كل محاوله يسبق كل هذا الامر طبعا هذا الامر لله تبارك وتعالى هذا الامر علو الكفار احيانا وهزيمتهم لاهل الايمان احيانا تفت في عظم المؤمنين تضعف قلوبهم فالله تبارك وتعالى دائما ينبئهم بعظمه وانهم يرجعون الى فضل اله لا اله الا هو وان هذا الكفار مهما كان انما يحاربون عندما يحارب الايمان يحاربون فيقول جل وعلا ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يعني غلط انهم لا يعجزون يعني لا يعجزون فلا يعجزون الرب ومعنى يعجزون بانهم انهم يتقوه ويمتنعون عليه ولا يستطيع الله تبارك وتعالى ان يهزمهم لا انهم لا يعجزون وأعدوا لهم ان استطعتم من قوه ومثل ما تخيلون الذي عدو الله وعدوه واخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا في سبيل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون فقول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون بيان ان اهل الايمان انما يرسلون الى قبض الى ان حرمها والنبي كان يقول صلوات الله وسلامه عليه رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد لما قال لوط في حال من حالات الضيق من اجرام قومه وانهم ارادوا ان يعتدوا عليه وعلى ضيفانه ويحملوا الفاحشه في بيته فقال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد يقول لا يكتمل بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد من البشر من الدنيا ولا شك أنه رسول الله فهو يأوي إلى أعظم ركن ركن الله تبارك وتعالى وركن الله عز وجل أعظم الأركان فقال لي رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد فلما قال هذه الكلمة قال يا لوط إنا رسول الله لن يصلوا إليه فأتي بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقصور مستحيل قضينا إليه يعني أنهينا إليه وأخبرناه أن كل هؤلاء دابرهم أبرهم مقصور مستحيل في الصباح لم يبقى منهم أحد فهذا المؤمن في وقت علو الكفار على اهل الايمان يجب ان يعتصم بعظمه الله تبارك وتعالى بان الله هو الرب العظيم الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وان امر العباد كلهم بيديه سبحانه وتعالى امر العباد انما كلهم بيديه ان تسلط الكافر يوما ليس لانه غلب الله لا ولكن لأن هذا استدراج لأن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى يستدرجه ليزداد في عتوه وكفره انظر فرعون ذكر وذكر وذكر وذكر وذكر والله تبارك وتعالى يذكرهم بالأمر ثم الأمر ثم الأمر ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا في موسى إذا جاءهم عام خير وكذا يقولوا عني نستحقها نحن جديون به وإن جاءتهم السيئة يقول الشر زمن من هؤلاء من هؤلاء المؤمنين هو الشر ما هم دكتور لا يأتي إلا منه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا في موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم أمر سبحانه وتعالى